إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، زلغ دائما نوح الموضعي الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الندوية ذيون الركن من أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أقرأ واحد ركنين وهو الإيمان بالرسل والأنبياء. برسي قعدان خدمة مقدمة نظرت زي سيف مع أهمية الموضوعية. دشود الفايدة، دشود الأهمية، أن الإنسان غادي يدرس، نغادي يدرس، نغادي يقرأ، نغادي يسن موضوع الإيمان بالأنبياء والرسل مع المقدمة فنشتي. ثم بعد ذلك من هضرت أن الإيمان بالرسل بالحجيج لن توجب، ونهضر بأن الكفر بهم وإذا الكفر يخرج عن الإسلام. يعني إنسان يتمنس كل شكتبنا رحشة صروكنا يسرسل يعتبر عند الله كافر، يعني وإذا إنسان يكفر، لأن الإيمان بالرسل يصدق القرآن، يصدق السنة، وأجمعت عليه الأمة، بل أجمعت عليه كل الديانات. فالإنسان لو تمنى رسول رسول، لكن إن كنت تمنى رسول رسولينا فوين مثلا الإنسان يفر الإسلام؟ بل حتى أنه ماشي كانت تكفر رسول، وكانت تكفر سيون الرسول نغسيون النبي يكفي غنشتي باش تفرط الإسلام. يعني إذا كان نبي نغ رسول إثبتك القرآن نغ إثبتك السنة الصحيحة أنه نبي ورسول وتكفر في الشيء ستجد من غرزيس فوين يخرجك من الإسلام. كذلك يتمنى زرى موضوع مهم وهو حاجة البشرية إلى بعثة المرسلين. زرى يتمنى أنه مذن بحاجة وحوج مليح أنه مذنين الأنبياء والمرسلين. يعني أنه من رحمة الله أنه الحاجة يود الحالة نشكر، يود الحالة نفرح أن رب العالمين لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا سدى، وغدي خلق راك كان يجايا، وإنما يقيم في اللانغ الحجة إشي عاد رسل إشي عاد أنبياء بينن دبريدن رب العالمين، بينن دبريدن الجنس، بينن دبريد الجهنم، بينن الخير، بينن الشر، بينن ديني تحب رب العالمين دويني بغض رب العالمين. فتقوم الحجة في اللانغ. وما تبغي تتفهم تمثلتين نهضت في الموضوعين ند حاجة الناس إلى الرسل نفكاد الفوائد ونشتي، ولكن ما تبغي تزر تنشتي يعني تحس الدخل ولي حقيقة. ميز كنجل عمري أسمث لتتسنت ماذا زح وتعلمت ما ذكره، بل ربما قبل أن تتوب إلى الله زر الظلال قشوث الليل، زر الأفكار قشوث الأفكار يقلنك قرويك ميرني، وهي عادة يشيع رب العالمين الرسل وثنوسان. ولكن المشكلة أنك دوي تركش الحق بسبب أنه يهدوي الحلف باللغن وباللغناء الجنش سيء كما صيت مشابها لعلماء اليهود والنصارى الذين يكتمون الحق ويشترون بالدين ثمنا قليلا. فمش سيء كثير من الناس استنر الحق وعلمنا بزاف الحوايج الدين، وحيد الوقت كل ما يتحفوا غادي تسين الدين، كل ما تحسس الدروس، كل ما قرات كتابين، كل ما تحسس وهكذا هذه بدا يحفظ امور تجديدين. زرا مكتفاتني غير هاد الشعوله نقولي كل مره تحفظ يوث الحاجه تجديد، وهي عاده نسند الرسل. تخيل لو كانوا لحدان الرسل قارنا كيف اللي تزيد وحي غير كيف قلت بعد ما صليت الوحي. زر الفرق كان هي الحياه يعني في ميرني تشوره فضيت تعيش في الظلام وتعلمت هذا شو المعنى لحياتي. أذكر الصبح وتزين في العشاء تعيش حياة بهيمية، حياة نبهيم وسعى أي معنى. إن عمد فلك رب العالمين استوبة، إن عمد فلك رب العالمين سالهداية استوبت إهذاك بربي تقلت تظلت تقلت استقمت تقلت طبعت الدين تقلت طبقت تحفظ في الدين ينك عندك لا درست روحت عندك لا تكتبت تقرصت تبديت تلديت دني ظالم كيف توانا عش الحياة يعني كم كيف نبدأ قارن كان في جار الجاهلية ينك الخاصة وحين أسليت قلت صنط ويير الحاجة تمزيا قارنت لو كانوا لحده نك للأنبياء أي والرسل إجاء رب العالمين نتعيش فيك لو كان يتناقل غيوث الفوضى أقلق جيون لا نظام تلاق ضمحرا. فلله الحمد أن يشيع الأنبياء والرسل. وباش نشكر رب العالمين في النعمين سوى شو ما نشكر أيتما أثنشكر باتباع الأنبياء والمرسلين. يقرد رب العالمين فبهداه مقتدي. يقرد بهدى الأنبياء اقتدي. ما تبغي تصيد مولانا الخير اتبع عبرين مولانا الخير. من هو ذي مولانا الخير؟ هم الأنبياء والرسل. ولاش يوني قلان سفل الأنبياء والرسل قل خير أيتني في العلماء بالعلماء سفل لاس منه قلان لن الصحابة سفل الصحابة منه قلان لن الأنبياء والرسل شوف الأنبياء والرسل ولا شو مذهب من ناحية البشر يعني قل البشر ولا حد يوني قلان خير الأنبياء والمرسلين. فما يلاث بغيت تصيد ذي مولانا الخير اقتدي بالأنبياء والرسل. أما الجتبري ذنسن والصبع تبري ذي قلان ماشي ذبري ذنسن بالعكس ذبري ذنهان في اللاس. أما بعد تخدمت خلال الممارسة وتخدمتك تستعملتك خلال الحوايج أردت بين تدنوا تنزيك الخير وإذا الخطأ كنخدم من كثير من الناس قل وقتها يشون الله قل سنة خاصة مناسبا المولد طول العام. النبي عليه الصلاة والسلام كثما لهني كثما النطر طول العام أسقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي استهزي في الله كي قال فنوي مزاليكم تعيشون قل قرب طول العام أبي سلن نوي ذبري النبي عليه الصلاة والسلام أكيني خاطئ قلت فغطى نوي ذروح السق طول العام كي أما بعد ما ندي لحق الموسمي أن صفت ذنوهني غير مزورس الاحتفال يا هل ترى رب العالمين إني غديتنا احتفلوا بالأنبياء نغ اقتدوا بالأنبياء لشو غدينا غيتنا أن احتفل سيسن نغ نقتدي زيسن أن اقتدي زيسن. وشو كتغرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان مازال يدل حي يرانو وكل الأنبياء مدام قرانا هذا الموضوع الأنبياء كل الأنبياء لو كان هنند الحيين وعيسى عليه السلام لو كان هنند الحاضر لأن عيسى عليه السلام ذي الحي ولكن ذي الغير ارفع يطرف العالم لو كان هنند يران غي حضر والأنبياء نطنين ذي الرسول ذي الحيين. وشو كثغانا غير فرح نزينا ما نخدم أي نخدم قصة ما يجين يقدر معروف بل الفرح نزينا موفا نغنتبع بريد نزين ده شو ذي الفايدة ما يلا هنت بعارة بريد نزين ومن بعد نتحتفل الزيس وريس عارة أي معنى وريس عارة أي معنى. ولكن للأسف وشو ذي غنشتري لأنه يشتري أمر ظاهر ذي الحاجة كل يوم نقلن ذي العاقل يفهم أذي على من المطلوب هو اتباع النبي دويد المطلوب مرات صدقال رسول أخذ ويدقال ويد المستحب ويدقال ويخطي زيت النير ويدقال ويبارسكو اتباع ماشي غيتصفل صيفط طول العام بعد ما ندير حق المومو الحريق تستطيق تقل الحريق ويتقالت المولد النبوي اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. يمكن غير ثمان تحتفل المولد النبوي طول العام طول العام يمكن الاحتفال ما لازم نكال صباح نتوضا نتحتفل المولد النبوي بالوضوء اكنك توضا النبي صلى الله عليه وسلم. ما لازم نصلي في المسجد نتحتفل المولد النبوي نتظل اكنك تظل النبي صلى الله عليه وسلم. مرات ولد وخانك توحت تسجنت العشاء مرات كشمت غبيت الخلاء انت احتفلت المولد النبوي بالدخول الى الخلاء اكن غسح النبي صلى الله عليه وسلم. مرات وحت تسجنت انت احتفلت المولد النبوي بان هناك نجن النبي صلى الله عليه وسلم على سنته نخدم الاذكار نسوي دين يخدم دويد اتباعيتنا. اما طول العام كشير المعاصي طول العام كشير البدع طول العام سنة النبي صلى الله عليه وسلم استهزيت في الناس بل يمكن انه طول العام أقلك وحيد الكفريات لأن الإنسان هذه استهزين السنة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء كنس قانت عدي زط الكفر سلميت لولا الورع ولولا عدم قيام الحجة هذه كفر وي إنسان هذه استهزين السنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن قال أنه عامة نزل الجهل ونقراض الكفار بشو سيقال إذا قلان تكفر العيبة نقاض الخطر مرات استهزيت في السنة النبي عليه الصلاة والسلام نغ سنة الأنبياء ويغز ملكي ويغل الكفر. تخيل طول العام ويا فني استهزاء يا فني تفرولي غير الكفر يتليميتي تسقانس الميليمتر ام بعد اسم المولد انت لم زورغ الحريقة الشماعين الطمينة المشاكل ايكي. فلهذا غيثنا رب العالمين يشي عقد الانبياء اما رغدا اقتدي الزيز انت بعبري ذلك ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك ايثما جاينين زراع بالدرسك عدد نكشنق الموضوع وهو التعريف النبي وتعريف الرسول والفرق بينهما. نديتما أن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع جديد والنبي هو الذي لم يأتي بشرع جديد ولكن جاء ليحكم الناس أو يسوس الناس بشرع الرسول الذي قبله. يعني الرسول أذوين نرز دي وحي ربي، النبي أزدي وحي ذرب، مش الرسول توحي يزد النبي خطي اسمي ننسنس الوحي، ولكن الرسول توحي يزد رب العالمين الشرع ذا جديد. يعني أسني زيد الحاجة نغسن دي سنس الحاجة، أسني بدلا كيوت الحاجة، حاجة مثلا تيلي محرمة أسدي سطر بالعامة تيرض المكروه أذي خف اللسن خطف الشدة في اللسن الحاجة قلت المستحب بغتي السلاة تيرض الواجب. يعني رب العالمين يتمتحن العباد كل الوقت أمكن يسبن العباد أن يتنزل الأحكام على حساب نفسه. ويض الرسول النبي أدياس ودي تسور الشرع هذا جديد، أدي طبق الشرع المين نقلان قبليس ودي تسور جديد، وإنما غادي تبع الشريعة المين نقلان قبليس. ولهذا قرد النبي عليه الصلاة والسلام بني إسرائيل وبني إسرائيل القوم يقلان كثرن زيسن الأنبياء سعان الرسل ولكن سعان الأنبياء، الأنبياء كثرن إيواشو. قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، لك بنو إسرائيل لن حكمتن الأنبياء سوى شو نحكمن الشريعة موسى عليه السلام، الشريعة الرسول موسى عليه السلام. ويغيث ما ذين نظرة يدرس قعدا أسمك شمك موضوع، وإن كان نبدأ شو يزيس يدرس قعدا ولكن أزن عاوذ وندو إن شاء الله، هو موضوع المفاضلة بين الأنبياء والرسل. نظرة غيث ما أنه يويد الحال المؤمن أليمن بجميع الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم، وفي آية أخرى لا نفرق بين أحد من رسله نؤمن بجميع الأنبياء. ولجزرتي كذا من نقصوا غذا من نقصوا من غلسوا منه يخدمناك هم اليهود والنصارى يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، لكنين تمن زيسا لكن زوال لم يدونك كلهم. ولكن مع ذلك إلا الفرق يا الأنبياء والمرسلين أمكي للفق ماشي من حيث الإيمان، الإيمان إنسان زيسن تحبه نكر، من حيث درجة تسنج على ربي كل يوم نجعل درجة سفل غير أنشت ماشي صغرنا أنشت صغر بالعالمين. لهذا رب العالمين قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إنك الرسلية الأنبياء يفضل رب العالمين بعضهم على بعض. انت هندي خلقا انت هندي رسلا يدي وحانا غورنسا انت كفضلا جالسا ماشي اتقلال على غورنا ماشي انك نكسر سن ويذا ويذا ويذا خاطئ، انك نتمن زيسنك ما لا نتحبيه هناك نتقتدي زيسنك الانسان. ولكن رب العالمين يجعلهم المراتب يجعلهم درجة، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجة، الا وين يكلم الله عز وجل الا وين يكلم مرة مباشرة الا وين يرفع درجة وهكذا كل يوم تشوف ساعة. وقرصد الانبياء الرسل افضل من الانبياء، درجة الرسالة أكثر من درجة النبوة، وإني قلنا أن الرسول الدرجين أكثر من درجة النبي تيديو زيد بشو ذا غني قلنا بالفرق. الرسل بالذات يرسل إعلى رب العالمين يرسل يفضل رب العالمين يرسل إلا الخمسة زيسا قرنص أولي العزم من الرسل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل رب العالمين. إن ياسي النبي صلى الله عليه وسلم أصبر أصبر منه أولي العزم من الرسل، أولي العزم من الرسل القول الصحيح أنه خمس رسل خمسين ذنوهني الأفضل الرسل، وما دام ذنوهني أفضل الرسل صافي الأفضل الرسل للأنبياء. من هو الخمسين غيثما إذ كرهن رب العالمين في موضعين من القرآن وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك من هو منك محمد صلى الله عليه وسلم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. خمسين منه محمد صلى الله عليه وسلم، نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام. ويذ أولي العزم من الرسل الخمسين مرتبة سند مرتبة مقران. أولي العزم وشو يعني صغر صغر ضمقران، سوى امتحن الامتحان ضمقران، سوى ابتلين ابتلاء ضمقران، أغلين دوحيد الأقوام ذغن وعرم صغر ديل سن عتسام ديل سن. فلهذا رب العالمين يرفع الدرجة فيه. وأفضل الرسلي الخمسة هو محمد صلى الله عليه وسلم، إذن تر أعلى درجة زيس أنا الشيء غيكل. مع ذلك يوسف الحديث النبي عليه الصلاة والسلام إقارد لا تخيروا بين الأنبياء، وفي رواية لا تفضلوا، لا تخيروا بين الأنبياء. إن هيغ النبي عليه الصلاة والسلام أن غنخدم التفاضل يار النبي لنبينا الرسول الرسول أمي يعني الحديث يغضي فهميه أنه يقارد النبي عليه الصلاة والسلام ولجزارة سنة أنه محمد خير موسى عليهم السلام أجمعين لجزارة سنة مثلا نوح خير إبراهيم لجزارة سنة إبراهيم خير عيسى مثلا دينا لفهم الإنسان. ولكن قارن العلماء ما دام رب العالمين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أن كان الجمع قال الأيد الحديثين الجمع سهل وهو أنه إن هيغ النبي عليه الصلاة والسلام المفاضلة غير الأنبياء والرسل على وجه التعصب وعلى وجه المناقشة وعلى وجه الخصومة يعني أري جزارة مخصة من العباد في الأنبياء أري جزارة تعصب من العباد في الأنبياء أري جزارة الإنسان أذي تناقشي ونبت النغل منها خير الأنبياء. أما قلباب من الإخبار قلباب تخبره قلباب دنيني فقط وين يجوز يجوز الإنسان ديني محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين بصحوا لجزالة مثلا تناقشت واحد يقول ذو ذاي نغضا صراني وتتناغم سوى نشتر قالت محمد أخير أنت قار عيسى أخير ويتي قار موسى وتتناغم قلباب من النقاشي واحد الخصومة والديوار الحال سوسن قلباب من الإخبار ما عليش ديني الإنسان نبي غير شوف ان النبي غير رب العالمين يخبر غدا نوي اكثر نوي قلباب الاخبار باش نعلم ولاش في الناس لانه رب العالمين بينا ننشا ولكن قلباب المناقشه قلباب الخصومه تسمى خصم تسمى غنم تسوى نشا ورجوزان وهي حتى باش نفهم حتى العلماء العلماء اكن يسقال لعب ذهني حبك واني كرمك الانسان مع ان العلماء الدرجه لا شن العلماء الدرجة حتى أنه علم أصول الفقه إلى الباب قنص باب الاجتهاد والتقليد هدرنت في مراتب المجتهدين مراتب المجتهدين يعني مراتب العلماء يقوط درجة الاجتهاد درجة الاجتهاد درجة سمخرة تخيل أنه درجة العلماء هي إلا درجة اسم درجة المجتهد المطلق والمجتهد المطلق ولا شيء تقريبا في الوقتين ما دي ليون جميات سنة بزاف يعني درجة العلماء. ولكن مع أن نقارد أن العلماء الدرجة أري جزارة غتمغالنط وتخدم تكني قارن دي كومبا يار كتابة العلمية شي طبعة العلمية وي خير وي مع أن يزمن حال قلي السعاد نيني غنوي أكثر نوي العلم بس ما لا تقلاتين الخصومة في قطر ماني كان شخصي دي العلماء إكد والرسل نفس الشيء يعني مثال باش نفهم دي الواقع عنه والرسل نفس الشيء الرسل ما طفيت كان تدور النقاش تدور الخصومة ناس كنين تامن بجميع الأنبياء تحب بجميع الأنبياء تسعى للقيمة زنك لرب العالمين قلباب من الإخبار ما تعمل تنو الدرجة دوية للجمع يرتير وحيد سيطري. مسألة أخرى ما هو عدد الأنبياء والمرسلين يا هل ترى العدد نسن معلوم نغ ماشي معلوم يا هل ترى نعلم مش حالي قلاند الأنبياء نغو نعلمه مش حالي قلاند الرسل نغو نعلمه. يوجد حديث عن أبي ذر رضي الله عنه إخبر بعدد الأنبياء وعدد المرسلين. أبو ذر رضي الله عنه استقصى النبي عليه الصلاة والسلام كم عدد الأنبياء يجاوب فيه النبي عليه الصلاة والسلام الناس 124,000 يعني 124,000 نبي يقلنا 124,000 نبي يقلنا الرسل أشحال يقلنا الناس 310 الناس لن 300 ذكرة وفي رواية أخرى تسد رواية نطين بين ذكرين أشحال 315 رسول يعني غلان 124,000 نبي والرسل أشحال يقلان زيزن 315 ورب العالمين يقارد القرآن وإن من أمة إلا خلا فيها نذير يقارد كلا الأمة غيب خلقه كلا من الأمة البني آدم يقلان إلا شيعة غسد قبل رب العالمين شيعة غسد النذير وش المعنى نذير نبي أو رسول يعني كل أمة قلة شيعة ربي نبي وما لا تستلط طبعا نشتك كل أمة يعني قبل النبي عليه الصلاة والسلام وإلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا شو مديون مثل آخر من الأنبياء ورسل ولكن النبي عليه الصلاة والسلام صليت غسد الفيرة لميذ آدم عليه السلام الفطرية ذا البشر عاشن الوقت النية جماعات متفرقة كل قبيلة كل تجمع يوطيهن الشيء 124,000 315 أدكفون الفترين كل أمة يوطسن النذير ولكن لنو يكون السن لنو يكون السنة رزيس الأنبياء ذا الرسل أي رأيثما ونسيني هنا يا غير 124 ألف نبي 315 رسول ونسيني هنا يا قدر رب العالمين منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام الآن الأنبياء والمرسلين إذ كرسل رب العالمين النبي عليه الصلاة والسلام إلا نسم ذكره أشحال ذكر رب العالمين بالقرآن ذكرت 25 نبي رسول من ندم 124,315 أشحال تذكر بالقرآن حاشا 25 يعني أشحال قيما يقيم عدد ذا القرآن 25 خلطون زي سن أنبياء ورسل على جنبالي أنه أكثر الأنبياء ورسل السنة هنا بالقرآن 25 بالسنة بالأحادي وسند دارا بعض الأنبياء لأن الأنبياء أنسيني هنا إلا السنة منهم شيث شيث ولا شيث القرآن هو نبي عليه الصلاة والسلام تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم يوشع يوشع كذلك نبي من الأنبياء وتذكر القرآن الشاهد أنه بالقرآن لن 25 فقط والسنة تبين ذا كثيرا ماشي بزاف ولكن تبين كثيرا أزينا مقرن الأنبياء ورسل وثن السينرة منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ولكن يود الحال أنا من زيس وننسن أنا من زيس نسن موسى عليه السلام أنا من زيس نسن هود عليه السلام أنا من زيس لأن الباقي من السينة هنا أنا من زيس نامك إجمالا عشو المعنى إجمالا أنا من زيس غس السينة هنا نعلم اللام لم يقصصهم ربنا علينا ولكن انت من زيس أكم وشوية أكم مسألة الملائكة الملائكة يقال رب العالمين وما يعلم جنود ربك إلا هو يعني غش حل عدد الملائكة ذين ربك علم الأنبياء والرسل يوسد الحديث بين نغم بس حل ملائكة علي مارا وقال الملائكة نفس الشيء واحد الرسل إلا الآن الملائكة نسنيها لأن الملائكة نسنيها نار نسن جبريل نسن ميكائيل نسن إسرافيل نسن مثلا ويكي ويكي نسينا أنا من زيس إجمالا الرسل الأنبياء نفس الشيء ويكي نسن أنا من زيس ويكي نسينا رتما وننسن أنا من زيس دار أنا علم أنه لن 124 ألف نبي 315 رسول أنا من زيس كلهم من عند ربنا قل عدد أيضا ذكريتنا ند 25 تذكر القرآن بعضهم تذكر السنة لأن أربع أنبياء أربع أنبياء ورسل إشيعهم رب العالمين من العرب وترك ديني غير وشورك صف في الموضوعين قال الحديث بدأ من أبو ذر رضي الله عنه إسقسات الأنبياء إدي وسان من العرب لصن صن دي عرب النشحات الناس نبي صلى الله عليه وسلم أربعة من هذا أربعين هود عليه السلام نبي عربي صالح عليه السلام نبي عربي شعيب عليه السلام نبي عربي ويسر أربعات منه إنيس ونبيك يا أبا ذر إنيس النبي نقدي شيعيك يا أبا ذر منه ذوي محمد صلى الله عليه وسلم إيه وشدني غنش سيء لأن بعض المشاغبين كان العباد أزين زي سند الجهل وفهم نارا تعيش انجلسيس كانال بلوس يعنيس ندلسيس كانال بلوس يديس دي بالونسيك الواقع وليت سوال الدين قال الله قال رسول الديانة ينزل فارابول أي ندناني عذاو النمس المند ونددين أي تخذ من النميسيون الإسلامية عرب ونكني مشي ذي عرب ونوي ويه انتهي فالذكر يفهم يكرد يفهم وي اللي عقن يفرج تليفزيو قل يفهم وديز الغبرة أكيني نكني ذي القبائل نكني كذا نكني سيدي باربار نكني ويه انتهي محمد يسدي عرب صلى الله عليه وسلم أعلم أن الأنبياء إكشي يا رب العالمين يا عرب ثلاثة هي إشي يا شعيب وهود وصالح إيش أصنع عرب ننشتي محمد صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم ولكن إشي يا عفد رب العالمين رحمة للعالمين ونبقى من محمد ضعرب دونك إشي يا عفد يا عرب ويري في مر التاريخ لأنه مش الإنسان النبي العربي الوحي إلا شعيب إلا صالح إلا هود ذويد إشي يا عرب للقبائل من العرب أما محمد اجعل خاتم الأنبياء إشيعيه دين البشرية جمعا وقد في غيون الكلام باش تصفت الإنسانيس سلاحس لأنه يدي قارن أنه يمكن بالقبائل نحو جراء الإسلام وطبعا ما لدين غكاوري فما الإنساني كالقبائل ولله الحمد أزي نمقران للقبائل بالفهم أزينا مقرنج القبائل دي مسلمين أزينا مقرنج القبائل دي مسلمين لكن لا قل حال بل شرفا بالتاريخ لنا يتناقل ناس علماء الزواوة زواوة القبائل ذا العلماء مقرنا علماء ذي مقرن فغندق ثمورا القبائل سواء بجاية زوزوب ومرداس وغيرها ثمورا القبائل علماء ذي مقرنا بل حتى أحد العلماء ينواس يسد قشان يسد غبقين ناس دخلت بجاية فلم يعرفني فيها أحد ناس كشمغة بكيف العالم ظن قراني كشمغة بكيف الناس يسينوا يعقلوا مدحذيون ويعذى تعلم ما واشو ولا نارا قرامي ظن كيلتر شتحا خاطر وتعقل نارا خاطر شرس العلماء ذي بكيف ودكي سلام كنيسة ذي يوسد يكشمد يفق بكيف يونوث السين خاطر يحواجر العلماء نسعقل النص شور بكيف العلماء وستعبان نارز دي صحارة ذي درس أندي قروحة ذي درس للعلماء غيكم فمدني غير كيفاش ولي فهمها الانسان لازم تكمل الشكا للقبائل يقول لها تحت رعايه فرنسا قرص نكون ويا للقبائل تحوج ما راه تعرف تحوج ما الاسلام ايوا شو باش نسكش من الكريستيانيزم هكا باش نقلن سيدي كريتيا ونهدم انت مورثنا اين سي ويا راك دينك نيوني كنيسي دي كابيل كيما حوايج راه عرب كنيسي انتبع الكريستيانيزم اين سي مي بلي محمد صلى الله عليه وسلم إن ضرب العالمين بالقرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالم يقارد كيش يعيد ربي غير العالم يقبيلي وعربي وطلياني خلاص ويتقارد كيش عيسى عليه السلام طبعا سرواية سن المحرفة دائما قل إنجي يقارد إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل عيسى عليه السلام قل كتاب سن سوى وليس باتفاق العلماء انسل انو شيعيت ضرب غي بني اسرائيل اشو كدوين على القبائل كني ماشي بني اسرائيل روح اصرح ايوا شو تساوين بالكريستيانيزم يا اخي يكونوا يبدل بالكتب نون يكتب انو الكريستيانيزم يوسد بني اسرائيل اليهود عوجن اشي عاصم ضربيهم عيسى عليه السلام باش يسجب قال كتاب انسل قال انجيل بدات اي فيما غير سوى كتب انو عيسى قرازن وسيغد باش يسجب بني اسرائيل نكني غادي مثلا ماشي بني اسرائيل نكني للقبائل ما تقل غفين الاختيار انختار الاسلام لانه ذوين الديوسان لجميع الناس كون ويا قال نون يوسد سيدي راسيزم اغورنا يوسد بني اسرائيل قيمي بني اسرائيل ما يوشخ تتساوي من كنا واذا الخطا يتوقع عزيز اكثر الناس تصدي مسلم ديز لكيني كيني ولاد الصح الاسلام يوسد اعراض كان خطير الاسلام يوسد البشريه جمعاء أين الديوسان إيوث لا كاتيغوريا النصرانية تسدي بني إسرائيل فقط تسدرين كنين مرة تستيتساويت الكريستيانيزم بروفي إذن ننكم ستندسوندونس بني إسرائيل اكتبع وإلا ما تبروفي إذن نذا قبيلي أقبيلي ضحو الرغم اللي أتبع الديانة لأن جميع الناس تشي الديانة يتويت تسد لبني إسرائيل وطبعا إذا دراك قرغد على حسب شو تقار نوم بالكتب نسر مش يقل واقع حقيقة فإذا مرت تعلمت أن الأنبياء العرب أربعة ثلاثة الزيت نشي عند خصوصا للعرب ثمود عاد وأهل مدين وهي قبائل عربية إشي عاصم ربي القبائل ثلاثية إجاماً قرني لصلص العرب إجاتي البشرية جمعاء ولهذا مرد يسيو نقدر النفاق ستية أسنم كرس جوبر أسنم كرس جوبر أن لرندوخ بشترات ومغد ثفاث من لاك ثفاث كزيت نباع بشوية في الدين النغ نعم في الجهد خطر ميش يكون يسخذ منك ندي معلم من النونين فرنسا يخذ منك اي السخف المدس نغص عمرا واحي مغص عمرا الران الشعب في الجهد الران الشعب وري قرارة الران الشعب كسناس التاريخ ينس كسناس اللغة ينس الران كسناس الديانة ينس يرومي الميخ كسن تعرف تأيثنا ماشي خطر حب نغذ القبائل باش نفهمار الدين النغ وإلا الدين النغ يثمى يفكيك الحرية تهضر تسلغين سو شو قلنا هضر اختورا غيثنا قلنا هضر استقبيلي إلا حدي زماني من عنده هضر استقبيلي والله ميلو لد العبديك زماني من عنك نغل غيري وذا هضر استقبيلي وذبل الغدين استقبيلي ذي الإسلامي العزيز يسمح ان دقبيلي نغل هضر في الإسلام إيوه شو غيثنا لأن شيعي ضرب العالمين إلى البشرية جمعاء أجزر طويت نيس انجليزي يتبليغ الدين ويتنس لغة الهند يتبليغ الدين ويتنس تعرف يتبليغ الدين لأن الإسلام نعم ونزمة نيثمة دي طغار ذكا شوية دي شوية اللي استعفة طالة نيثمة من دينا كن الجزاق بسخي حص ذكا شوية كما الزمان الإسلام إشيعيه رب العالمين إلى البشرية جمعاء فيعذونين النظر إقلنا يتنا خسرا الشرذيين بالعجب خدم المؤتمرات خدم الاجتماعات باش الغلب من الإسلام وفند الطريقين باش الطريقين لأننا سنروح عن الطاكين الأقليات باش هذه الأقليات قناصا لمينوريتي كل ثمرت زيس أقليات مثلا العراق العرب لن زيس ليون القميس منسن الأكراد نكنا غور نغذية لن القبيل وإن كان شمال إفريقيا كذا القبيل فأكدياس أكديني كنوي مشي ذي عربا كوني كوني لا قرى الإسلامي الإسلامي يسدي عربا نسخطي ذويني تويت ديك شين الدوساني بني إسرائيل يتوكثب كتابين نون أود الإنجيل قبل أقصد الإنجيل أن عيسى عليه السلام قرض إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة يعني قال ونستروميت نسلي بربي إقاري يعني خراف الضالة المهم الإسلام إيش يعيش رب العالمين إلى البشرية جمعاء ويغي لقطع على مدنس ملك ديني يون إيش يعيش دي عرب إنس ويك دي الشيعي عرب ثلاثة هود وصالح وشعيب عليهم السلام كفاني عرب خلاص إيش يعدي بني إسرائيل إيش يعدي العرب إيش يعدي القبائل كل أنبع في الجغن الجرنية إلى البشرية جمعاء السؤال المطروح إيوا شو غان قرني ذا عرب خطر لو كان ذا طلياني إيوا شو ذا طلياني ذا أن قرني بلي جديد الحد هكذا ما شكا وين يقول لنا عقلي ما زال يتفونكسيوني لما ماذا يفهم ذا جوفي ربديني خطر حاشا وين يقول لنا نتشورا قريز البلوري فهمنا رثي أن قرني لا قد يدي بالعبد إلا قد يدي يسعى كنسقى اللصل لو كان يمسد ذا طلياني أكديني وشو ذا طلياني ذا وكان يمسد ذا قبيلي أكديني وشو ذا قبيلي الفوم ذي ذي إسعاء يون لصل يغلي دلصل يستعرض وراه المشتل لو كان يغلي ذاك نسخان ذا رومي يدين ذا غلي وشو ذا رومي وريزمير ذي ذي غالي قرني إسعاء كل الجنسية فاكن يقال إيش يعيش ذا رب العالمين من العرب المهم يتعاغ الخير لصل يسينسي يبغي يوسد والأغر الثاني وشو من العرب لأن اللغة العربية قد وقفني ثلاثة درجة تمقرنت قد تطور في شيعة رب العالمين قل وقفني بأفصح لغة أعظم نبي بشري قبل القومينس اللغة نسنس نوري لأن القومينس بشو من نسيس ألمي زران القرآني الفصحين استعد الفصحان الشيعة نسن بشو من نسيس وهكذا وهناك حكم أخرى ولكن العيب هذا يقدورن يقلعبن في الخيطين انت عرف اعرضن لقذير اعرضن لقذير ويغيث ماذا الجاهلين ذي الجاهلين مقرن والدليل والدليل ايثنا غنو ماشي تمازيغ تبغى ماذا نصر ماشي تقبايلي تبغى ماذا رفضن الدليل ايثنا انو نكير شتشي ويب ذي القبايلين لا ولكن قبلنا لذي تسن يا اخي في تقبايلي في تسنادي مرة تسناديك في تقبايلي المعنى وين يدي وسنة في تقبله يتظل انا غير يتظل ذي الكافر نغ ذي المؤمن المهم ذا قبايلي اخي في تقبايلي في تسنادي اذا جمعية غوري فهيني خاطي وكي قبل راس الاسلام أكيني أقبل أغمض جد الإسلام سوف دير تقبيلي تيستين كوفيرتير كان الحقيقة ضد الإسلام يخدم وين لو كان استصد ذا عرب ذا الكافر يقبل يقبل كنت تقبيلي وإلا الحقيقة ويكفن الإسلام فلهذا قرغد الكلامي باش نفهم مليح تمثلتي ورس خلطار الإنسان غير اللغة الديانة الديانة وحدس اللغة وحدس الديانة الإسلام عزيزيت مكرمات سعى القميس اللغة الإسلام تعرف لا شك اللغة سوش الدين زل الإسلام تعرف لا شك ولكن اشتماشي المعنين سنو كلاويني ذلا اللغين اشتماشي تعرف ولتوقبل لك الجنة خاطئ إن أكرمكم عند الله أتقاكم بالتقوى مشي ذل اللغة أبو لهب بشو ذل أصلي سيهما عربي قح اهدر تعرف خير من العلماء انثورة أبو لهب أديب الثورة واحد يون العلماء أن تعرف أتسحب أبو لهب أبو لهب أفصح من علماء العصر ومع ذلك عند ذا مكانيس في النار يعني ماشي ذا اللغة ينسى الديصوفي ألا الديصوفي التقوى اتباع الأنبياء والمرسلين ولكن مع ذلك اللغة العربية تسعى الأهمية ينسى سيسار يفهم الإنسان القرآن أنشتين ردا في شبهين لأن الشبهة أكثر وعامة الناس فهمنا رعلي منارة التيار الإسلام وذي قلع الكريستيانيزم. إيه وجدت بعد الكريستيانيزم أكينين كنية ذي القبائل الإسلامي وسدي عرب يا الفلان يخمم لو كانت قرات الإنجيل لو كانت توفيت قل الإنجيل أنه الديانة يتوسدي بني إسرائيل ماشي كتير شو كدوين غاغوري روحت روحت غالبيت المقدس تعالت الدعوة دينا ذا شو كدوين غشمال إفريقيا ذا شو كدوين غاغوري كين كي ماشي بني إسرائيل من كي ذا قبيلي ومادام ذا قبيلي غد حفظ الديانة غي قبلن الديانة غي قبلن بالإسلام لأن تسد لجميع الناس أما كتغيني تويتك تسد لبني إسرائيل أكارت جوابت يا أخي المسلم ملكدك الإنسان الشبهين. مسألة أخرى إلى قنع الميتنا أنه لا نثبت النبوة ولا الرسالة لأحد إلا بنص ندى أنه لن 124 ألف نبي 315 رسول 25 تذكر القرآن بعض الأنبياء نظني تذكر السنة ماشي بزاف ولكن تذكر. مع ذلك ولجزارة السبت في وننويذ النبي نغض الرسول أكي كان سوق الرؤية نا خطر مثلا يسعى الصفة العالية نغي يسعى تقصد العالية نغي يسعى الأخلاق العالية تتويذ النبي. لا تثبت النبوة إلا بنص لا نثبت النبوة إلا بنص يعني ولجزارة نيني ويذ النبي نغض الرسول حاشا ما يلغي ند القرآن نغف ند السنة غنوذ نغ النبي تريد ما تصويت القاعدة ماذا ملاش آية نر حديث إقار بنو فلان بالنبي ذا الرسول وكي جزارة تجعل في النبي نغض الرسول وي مدى من ندى نشتا إذا ما تفهمت أن العيبة ذي قارب لن بعض الناس شلال الهبالة غيهبل الويك نهني عافي ربي لن شلال العيبة سموه بولا اعتقاري وحيد ربي تحسو إقاريد يتوريد تيه غير خطوك زيسا غير خطوك الهبالة غيين خطرة ثاني كشميك يد الوسواس للشيطان لأن النبوة لا تثبتها ككنس الحوايج تمثيه كي لأنه أنشتيه تضرج الكلام في النبوة لأنه أكثر الناس يدي فغلس تمثالتي قل أخير ادعى النبوة حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام إن دليلين الزفيرين وثلاثين العيبة الكذابين دجالين يدعون النبوة ولا نبي بعده بزاف العيبة يدعون النبوة يقارن كذا النبي يوحيد وكذا وكذا منهم أحد المدعوين اسمه رشاد خليفة رشاد خليفة يشارك دوير القصة جانبية وإن كان هضر بكي كان فلس باش يذكر مثال باش تفهمت باش يكثرون الدنيا فيا أسعى المتن وزحور طرو أتترين كل شيء توخطط من عند اليهود والنصارى إمسلم إقلا ما زال ينوى أن اليهود والنصارى التهنس البالو ويذعقون إقلا لازم تصمم أيها المسلم أن الشغل نسند نكني أن غير تشك سدهاونا كيس الشحور دي حيغ البالو سدهاون كتشي من هو قال لك لبنسن من هو اسمون نسن توكت من دير نو هني نغذ نكني اسمون النغيثما أكنس قاند المؤسسة نمسل منك تسponsوري زينا الشيء باش أغسكش من عنده لسن نو هني غذري منسن تروحنا لارممو نو هني غذري منسن تروحنا لانسولين دل بينينسيلين نو هني غذري منسن تروحنا لانازا حرب النجوم يمكن يدري من الدنو روح نغدبغ الجلد المنفوخ الذي ينط هنا وهناك كده القراء بالبريمة أنا الشيء ميقدح أبي غاك دهضرة رشاد خليفة رشاد خليفة الأصلي رجل مصري تسعى دكتورة لشيمي بالكيمياء تبعيد مش تعلمت من هذا ويكي يقرأ لشيمي أوامر قرار الشريعة ونتنبيه دمليح في الموضوعية إنسان غير متخصص ويرسع الحق بهذا القدي كتشي ماشي بالشريعة قرات بالعقل مشي فوه ضرارة قدي الدينيين يسعين مولانيس يسعون نادي بسرون فلاس ماشي وين يعدان غير فلاذي وثدارة ماشي ظلموته وين يعدان كان كينا السيير أتغليت بالك فعال أو معليش السيير الدين والسيين هذا العيبة بزيس ما ظليت المتخصص تفضل ما ظليت ماشي المتخصص سوسم وهي متخصص بالكيمياء يروح يشوف فرغ الماريكان يجي في مولاي مسلمان يروح الماريكان ذين الماريكان قد من الصلاة تتظل كاس الغاشي ويولش فلس لا تتظل الغاشي ولا حد وإنه معليش ولكن تشفت قدين وتفشمت قدين حاجة واحدة أخرى وي بعد مدة يألف ديون الكتاب قرنص معجزة العدد 19 اهضرت في معجزة العدد 19 ومعجزة العدد 19 هي ذيوث الأكذوبة اختار عيسى ديوت الفرقه من الفرق الاسلاميه اسميه البهائيه نا البابيه وزيسي تفقد القديميه ديال الاحمديه. المهم تقصد تنقرا ابدا يسخرط ابريكشن بالقران، القران زيس الحسابات زيس سكا زيس سكا ابريس ديكورتيكي القران ويا يطبق داش وقال زيس ابدا يحسب شحال الحروف قال القران. من بعد شويه شويه يبدا قرد النسخ فهم خاص للقران، فهم خاص للقران عندي في ملوقاتي ونبدا قارئ القران يحوج لي تفهم فهم جديد ويعلص لك روح والله لو كان ذي العالم ما صوفيت يون يبدا قارئ القران يحوج النوفو سوفل يحوج النفس ذا جديد باش يري تفهم وهي غير بارد. عندي صوفيت يون يقارئ ذا تبع القران ونتبع على السنه وهي غير بارد خطرتي تخطيت هذه هدم يفرض رشد خليفة يبدا يتفسر القران بطريقه تجديد يبدل لك السيستم اين قلنا بالحرام مثلا الحلال اين قلنا بالفلاني غير الفلانيه وهكذا يبدل لك يتوز من القران. نقشنت العلماء وريت قوم هذه حسس ما ردينا نقشنت العلماء نقشنت العلماء اي ما قال وقتي شويه العلماء يقدر حضرا زمريت ما غنفكك نسخار غير وحين النوبش لعاد نتقن العلماء غمويه هيك مرات ابن باز وابن عثيمين والألباني ثلاثة العلماء أيهم قرام النقل نحرك أن القاعة في الشرق الغرب إلا قل وقت نسم وكن لم يزده ذلك إلا ضلالا. يعني تقارن بلي قل وقت نسم لحد العلماء قرامنا إلا أنت لا ثيق يعني قلنا الدراك السبعينات الثمانينات التسعينات يموت حوالي النهاية التسعينات كي يموت وي. ثم في الأخير ادعى أنه نبي ادعى النبوة إن يكون كذا النبي يجديد إدعى العبادة ذا من الزيس لأنه يكثي تبعن تبعن عند ويق الملكة منطقة الأريزونا يسعى مسجد ذينا تبعن العباد وغير ذلك إبدأ يسفوغ يسفوغ بأحكام وذي الأحلال وذي الحرام يبدل أسود من الدين كذا قادم كذا النبي يجديد اسمي قموث وهي مات مقتولا وفانسكي مثكوز انتسي يموث منه ثغان الله أعلم منه ثغان إزمر إذا حديك سعان الغيرة زائدة وإن كانوا لتجارا شتيق ناغز مذوية كي تسخذ من بالدار عيان زيس أنا زيني فوك الفيلمين يكن غانت طوط تغلق قام أوفر فوك اللعبة ويني أسمي حفن دا شوفا وفنن ثلاث دفيرس جمعية يهودية نتاتي تتفينونسي نتاتي زي تاكني ذني من باش يدي خدم الدعوية أسمي عيان زيس ذايني وطي ظل العباد أنا غانت كسنت القاعة ولاش لفرق ولاش الدليل باش تفهم ما تميك تقرر أن كل إنسان الذي بدون أي تفهم سالخرجة فإن الوحي أنه كمونسي انت سنتيد أمور أنه بذيخ فهم حاجة القرآن أنه أعلم أنه وين يتدو شوية شوية غادي يدعي النبوة وما يدعي النبوة لخدمة أغراض الكفار. ولهذا قل وقتي الكفار ربان ذكي كيران تقروي شيعة نخسن يرانو أنه قارن بالعبادة أنه لازم أنكس السنة أن تبع القرآن كان لأنه ما تكس السنة القرآن بعد في السريفة كنت تبغي وليش تشارك تحبسه لأنه السنة تشتين القرآن ما تكس السنة حبيقوا للقرآن يض الصحراء عليه تبغي تزيس ويض الخطأ السنة للقرآن تدون الوحي جنبا لجنب قوم آخرين أكدين القرآن يحواج هذه توفسة تفسير ذي جديد تدي باسيتورا وإذا غن شياطين الإنس الشاهد هو ليه ما بشو بيغض ضوط غيك اللي كان يشتري أنه الإنسان النبوة منقطعة ولاش النبوة ولاش الرسالة ولاش الوحي سبسو بعد النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين كده قرب العالمين منه محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين ولاش النبي زفيرس وإن ردين من كده النبي زفيرس ويكفرس القرآن لأنه القرآن قرب أنه هو آخر نبي ويكفرس الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قد ولا نبي بعدي صافي ما رد يسي ولكن ينكذ النبي ويكفرس القرآن يكفرس السنة وبالتالي يكفرس وشو الإسلام. فالنبوة منقطعة ولا نثبت النبوة لأحد إلا بنص ما تبغي تكمل غنوذ النبي أويد الآية نغ الحديث الدين لن نفتر النبي مدى ملاحظ لست بنبي خطر آخر نبي وآخر رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم من نبي يثمر أن النبوة منقطعة أنه آخر نبي ذنسى رب العالمين يرفع النبوة إذا رسالة خلاص مستحيل الدفغي وانت ولد النبي نغض رسول ده شو هذه لنسنة الحواج إلا عودة عيسى عليه السلام نبي رسول، ولكن ماشي غير الوحي يجدي تنسف تفرد يقبل الا خروج المهدي، والمهدي لشد ليس بنبي غمذا عادي، ولكن يسعى العلم يسعى الخير لاصلاح الامه بالخليفه ماشي النبي. محمد صلى الله عليه وسلم اخر نبي ورسول يوحى اليه، ولكن مع ذلك انشئ نص صريح بالقران ونص صريح بالسنه، واجمعت الامه الاسلاميه على ان محمد صلى الله عليه وسلم اخر نبي. ولكن مع ذلك لن بعض المشوشين من الفرق الاسلاميه يتدعين ان النبوه ما زالت مفتوحه. تراك تنذكر وقدني غير وشد قرنك قلت دائما غالقاعده غير في كيريز قال لي انه لا شنوت الحاجه قدني في الطرو فارازار كان كتدري كل حاجه غير قال كل تشويشي قلنا قدين كل الحاجه اللي تحفوي ونادي موديفي قدين لو كانت سبعه ثلاثه راسين صفت اليهود الزفير يهود النصارى انطفت الزفير. لا طائفة سميني منسن نخت سمينا سن القديانية وتراقل اسم سن الأحمدية اسم سن القدياني الرنت سورة الأحمدية باش هذا شبه نسوية شبهني محمد أحمد القديانية غير الأصل نسن وساندقيون الرجل ميرزا غلام أحمد القدياني دوير الأصل نسن باشو توية الأصل اسم الهند أسميت كشم بريطانيا لقروند بريطانيا أسميت كشم الهند تستعمريت تستعمريت كل الجوانب، ولكن الإسلامي اللي زوري تغردين الهند يوتس الإسلام قبل ما تكشم من ليزون غلير غرغوس حتى أنه العبر نيج صوت من الإسلام غردينا يهضر فلس النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي ندلان سنة الفرق الأمين الفرقة الذين الوحيد عيسى عليه السلام ضد الدجال وحيد الفرقة الذي فتحن الهند النبي صلى الله عليه وسلم يهضر فلس النبي صلى الله عليه وسلم ويكيك صوت من الإسلام غلهن أسمي قوة الإسلام غلهن أسمي تكشم من الإنجليزية باش تستعمر قوما يمسلما خطر يوشو داشو تنشتي يوشو قوما الجهاد الشرعي تصيب تستعمر تمورتي ورث اللي ترى أصلا تمورتي ورث اللي تذي مسلم للكافر فأعلنوا عليهم الجهاد جهاد شرعي تصيب تستعمر تمورتي وك حربة ذي مسلمين اللي يخشي للكافر يوم فليس للكافر داني تستعدت في الليل وهي ما نسيت ذي مسلم تستعدت في لك حربة خليك مذي للكافر فحرب انت. قارن مؤرخي أن السفرين زيسن لزونجري يعني الهنود النية لزانديا لأصحاب الهند وإن كان لزانديا ذويك الماريكا أنه أني بشري فرق الإنسان قناصن لزندو باش تفرق أنشتين يعكس المليح لزونجري إيش أخذ من أي ثمال لزونجري ادمند هذا الرجل المنافق ميرزا غلام أحمد القدياني وأنا على ما أقول مسؤول أين تقارك كقرين المسؤول وإني بغانا ينقش نغويني بغانا يعرضنا ذي تفضل بغيت تهضر تقطلان نهضر قطلان بغيت تهضر تيثافات كقرين هضر غي ثافات سو ميكرو وإني بغانا دي هضر ذي قرين دي بالحضر وقرين راه درغون دي فيري قيمون ديركت ويذ المنافق وين تيد الإنجليز كانسي سوردين كانس أنا سيلق أختكس المشكلين مسلمين باش نتحكم الثمور فيه إكريد فرقة يكريد فرقة الناس ننكي للمهدي أم بعد شوية شوية عاوذي ولي الناس ننكي للنبي الناس النبي غير يقول أحد الناس الخاطئ خاتم النبيين يعني فخاتم من النبيين يعني أشبحان للنبيين في عقيد الناس ذلك ربي قاد القرآن خاتم النبيين الناس إيه خاتم يعني فخاتم من النبيين يعني محمد ذا شبحان للنبيين الناس الحديث اللي قارن ولا نبي بعدي أو الناس سورة ولاش الأحاديث ننكي للحديث أين الدنيا ننكي ما لا تكتب إيري عين لن كرت بعز لن كروا من نارس الصبع. أم بعد من بين الأحكام الدهضر وي غلام أحمدين إن فالملائكة إن فالجن تعلم أنه الأحمد يتم من نارس الجن الأحمدية قارن دون تم نارس الجن آمش في الله سورة القرآن اسمي سورة الجن لكن الجن زعم ذي ونكس عن الشر قوليس الملائكة ذي ونكس عن الخير قوليس كل الحاجة أول انت قدين سوف لوان الشريك لك نسخان لا سوري سوف القطو داشوت يكس الجهاد الناس لا يجوز الجهاد أين يدي حكم ربي بالقضاء والقدر إيوا شو غنشتا باش الحبس من الجهاد الإنجليز استعمر ثمورثني وفعلا دين يكفر الأحمدية لا يرون الجهاد قارن الجهاد مرفوع من سوخ يتوكس الجهاد ولحد الجهاد ولهذا غنبي الله ثمورث يمسل من بغانتكش من انصار اليهود الزوان الأحمد يدعى للدعوة الدوخن الغشيش مشارة كشمة باش ولحد المقاومة وينك تقاوم يا اما ارهابي يا اما ماشي احمدي يزيز فسيد طارق نسل. فالاحمديه باش تكمل الفرقه نسل وفلم القران يغلبي هند خطرين يدي قال غلام احمديه القران يقال بالعكس العباده من القران تمنى ننسى شوف هذه الطريقه هذا شو ان النبوه مازال مفتوحه وانكياق للنبي اثني توحيد ربي يوحيد ان القران منسوخ ان نكيل النبي وسير الدواوير الشرع هذا جديد بالرسول القران خلاص يفك الوقت يشتر القران جديد وتسمينا سي الكتاب نسن وتسمينا سونا تسمينا سي الباب لهذا تسد تسميه نسن البابيه والبهائيه والاحمديه والقديانيه لكن نسقان بالمجموعات ولكن اشترك نكيل قيون الاصل فالكتاب نسن كتاب وحدس ماشي القراني وغاسا داوينغ القران تساوينغ القران سلفان غلام احمدين ام بعد انسان يموت يوسد ميس ميس الناس كذا عند النبي شوف تشدو ميس راغني يموت يوسد ويف وهكذا وزد فروة وزد فروة الانبياء اكل ترى الاحمديين اكل نسن قارن بالاحمديين ما ندع الدين في التلفزيون اي قارن خاطئ ماشي للانبياء بالمهدي الدفاع كيف كيف ترى الديوث الشوكة خلطة الشوكة للكفر النطق كي قال ذلك المهدي المهدي خلاصة ندير نار يلولد وغير ذلك إيوه شو خدمنا نشتغل نتنا إيوه شو فتحن باب النبوة باش هذا الزمان نضع ظلم باش شوف غان لأنه الإنسان ماذا النبي يقول له أين يديه ظل ثمنا ما لا يديني ثمور ثيهن إلا قسم في المستعمرة ثمنا ذا ربي غزدي وحل ناس ذكا ما لا يديني غنشتغل الحلال تعلم أنه الأحمد يخضر أنه الحجاب ماشي الواجب عشان نستعم دعم فتايا وستريحة إن كان ريحة المنجلو ترزي ستايا المزنجريك تحبين أنشتايا قارن بأن الحجاب ماشي الواجب الحجاب قارن بالعادة من عادات العرب يعني العرب كان يكتلوس نكن ماشي قضية الدين قضية عادة أكيد قال الأحمدي فالشاهد ما ليون يدعي النبوة اعلم أنه لن زفرس أغراض سياسية لن زيس أغراض كفرية وهكذا الصنف الثاني ويد الأحمدي الصنف الثاني قد ما زال تدعي النبوة هم الشيعة الإمامية الشيعة الإمامية قارن دنس عن 12 إمام وإكسترانسن وإكلنسن يوحى إليهم إيوا شو باش ما ذكر آيات الله أكيني ويلقى ذمة ويغي لقاتن النور ويغي لقاكا ثمورتين لقاتن ناوير ثمورتين لقاتن استعمار يبنوا ليه الضر إيوا شو ضربي بيت وحي أقلين يوحى إلي أثياغي وشو تدعين النبوة وإلا ما لنقل غدي نيتنا النبوة منقطعة الدقيمن حشا ورثة الأنبياء وهم العلماء كراو إنك تدعين النبوة كراو إنك تدعين أنه يوحى إليه ويعلم أن ويني ذا الخاين يخدم الكفار يبغى يهدم الأمة الإسلامية لأنه لو كان الدين فغيول أكيني عينيك لأن الحلة هذا الحرام هذا كان العبادة سين خاطئ أكيد قال القرآن أكيد قال الحديث ذي في مانيسيت وبيجي باش انا ديخدم لكن نصح اكيد قال القران نصح اكيد قال الحديث واش كذب غرا ميويه في الديانه محمد صلى الله عليه وسلم كيف النبي جديد كي ويغدا جديد تعرف غير من شتي لا الدين نوان بصح كاين نبي جديد مكتوره بالدلغ مكتوره رسول ويغدا شرع على جديد فاستبعن العباد لهذا هذا خدم من شتا والا يزمر يجي ساكنه او يكون بدل القران ينو يتبع افي تبعي والملكين كي يوحى اليه بناء افي تصمنت ولكن ناديتنا أن النبوة منقطعة وأن الرسالة منقطعة وأن الوحي قد انقطع كراوي نقدع عن النبوة وي بعد قيام الحجة والحجة قائمة على كل حال وي الإنسان يكفر رب العالمين يكفر السنة من النبي صلى الله عليه وسلم مسألة أخرى نيتنا وإن كان مضاعق شرنكشم لطوران شوية أن يبدو شوية زي استرال بقى تنكمل إن شاء الله بدروس دي سنة شو هند صفات الأنبياء وخصائصهم تيذ المقدمات كيف نسمى وضع الأنبياء تولى ما نظريت ما شو هند صفات الأنبياء شو هند الخصائص نسمى شو هند الحوايش إقلان سعانت من الأنبياء أول صفة البشرية الأنبياء بشر لأنني نهضريك الكصبح ممكن تنوت الأنبياء أي واحد نسمى إخلقيهم رب العالمين جاي مطني خطي إخلقيهم رب العالمين من تراب الأنبياء بشر قل إنما أنا بشر يوحى إلي النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر باش يكون فثق فثقكم سوى شو سلوحي دم ذا منكني إلو الدم منكني إموث منكني إنك ميت وإنهم ميتون يعني بشر يموت هذه مثل أمن سمع العيدة كل نبي وكل رسول حتى عيسى عليه السلام الذي رفع هذه عودة الدين زل بشري مثل القاع إنك ميت وإنهم ميتون مدام بشر يأكل ويشرب وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق الكفار اسم ديوس النبي عليه الصلاة والسلام وكل نبي اسم ديوس القوم ينس أفتلنا كسي اشتفقات بالنبي أقضي كذا مذان بالبشرة من كنين قال الله ما لهذا الرسول تقارن دويذ الرسول أم دويذ الرسول أنت يأكل الطعام ويمشي في الأسواق نحن نخضرنا أنه شيء غريب أنت حاجة عادية الرسول بشر النبي بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق هذه روح على السوق أدي سغطيقته وذي تشلمكنا وذي السوق وذي جن بالعب ورب العالمين يقار أنه كل رسول يدش رب العالمين قبل النبي صلى الله عليه وسلم جعل له ذرية وأزواجا يجعل رب العالمين أزواجا وذرية يشكش يسع الذرية لأنه بشر إذا قالت سنوات أنه مدام الأنبياء أي والرسول سعى القيمة أنه يتوحي يسن ربي أنه مشي ذي مذنب خاطئ ذي مذنب نملكني يأكلون ويشربون وينامون ويمرضون ويبتلون يتبتليهم رب العالمين كذلك أن اشتهي مدام البشر بشرة تفهمت أتفهمت أنه لا يعبدون لأن الذي يعبد هو الخالق مش المخلوق غاز الأنبياء سعى الصفات يكلو فرنزل صفات نصن صفات عظيمة وتندرجا الكمال البشري كالبشر نهنك كملا ولكن مع ذلك القيم دايما البشر لا يعبدون رب العالمين اقارب أنه وسيني عيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال رب العالمين يا عيسى والذي اكتشفني أن العبادة عبثية ما دام عبثنك العبادة أش يا سيني عيسى سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق النبي لا يدعو الناس إلى عبادته غاس يكمل غاس يسعى الصفات غاس كذا ولكن الذي قيم بالبشر عبد ورسول نغ عبد ونبي وقال رب العالمين ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا نظر رب العالمين يكون أمرارا الرسل يكون أمرنا أن نتخذ من الملائكة نغ الأنبياء ذا الأرباب من دون الله يعني ها أنت عبدنا أكمل الملائكة نظر صفات الملائكة صفات عظيمة ولكن مع ذلك توعبدنا الرسل كذلك سعى الصفات ما شاء الله تنظرهم أول صفة أنهم بشر وما دام بشر لا يعبدون بل يتبعون فيا أخي المسلم ما يفقك رب العالمين ترفض تفسنك غربي الضعيف نغي يفقك رب العالمين تطغى المسجد النبوي تعبدت في القبر من النبي صلى الله عليه وسلم نس السلام عليك يا رسول الله واستقرار أرزقني يا رسول الله واستقرار أغذني يا رسول الله واستشترى يا رسول الله كذا وكذا نزلت الرحمة أتكد كذا لا يدعى من دون الله الذي يدعى هو الله عز وجل لأن الأنبياء لا يعبدون والدعاء هو العبادة فالنبي يتبع ولا يعبد قدر سيدي الدنيا إن شاء الله إثنانك من صفات وخصائص الأنبياء وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.